لأن الله عز وجل سائل أهل العلم عن علمهم أبلغتم، ويسأل الناس عن علم العلماء أعملتم، والله عز وجل قال في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعود إلى هذه السلسلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الأثر، ومع القسم الثاني في إصلاح البيوت، ألا وهو مشاكل العلاقات الخاصة بين الزوجين، والتي من الممكن أن أعنون لها عنوانا جانبيا: مشاكل الفراش التي يستحي الناس من الحديث فيها وعنها. وأنا أعجب من رجل هو مريض بالسرطان، هذا مثل يعني، هو مريض بالسرطان ويريد من الطبيب المعالج أن يقول له: أنت جميل، أنت صحتك جيدة، أنت لا تحتاج إلى علاج، عش كما شئت، افعل كما شئت. أنا أتعجب من هذا المريض: أهذا الكلام يسرك؟ أهذا الكلام ينفعك؟ الجواب: لا. الذي ينفعك هو أن يصارحك طبيبك بمرضك، وأن تستسلم للعلاج حتى ولو كان علاجا قاسيا، حتى ولو كان علاجا مؤلما، لأن العلاج المؤلم في البداية نهايته الشفاء. أما أن ينسى الإنسان مرضه، أما أن يتجاهل الإنسان آفات حياته، أما أن يكره الإنسان من يصارحه بعيبه، فهذا هو الهلاك المحقق. قال أهل العلم: المؤمنون نصحة، والمنافقون غششة. المؤمن ينصحك، والمنافق يغشك. المؤمن يحذرك، والمنافق يغريك ويزين لك. وإن من العيب أن تغلق هذه الملفات الشائكة التي خربت البيوت بحجة أن الكلام فيها عيب. ليس عندنا في ديننا حال العلم والتعلم ما يسمى بالعيب، العيب هو الجهل. إن أكبر عيب ابتليت به أمة محمد هو الجهل، أن يكون الإنسان جاهلا بالفقه وهو يقول: لا عيب نتعلم بعد السن ده كله. أن يكون الإنسان جاهلا بقواعد قراءة القرآن ثم يقول: لا من العيب أن أجلس بين يدي شاب صغير أتعلم كتاب الله. إن الكلام في الشرع والدين ليس عيبا. إن أكبر عيب نقاسيه في حياتنا هو الجهل. وكما قال أهل العلم: صنفان من الناس لا يحوذان العلم، حيي ومستكبر. حيي بيكسف إنه يسأل، بيكسف إنه يتعلم، بيستحي إنه يقعد في مجالس العلم بين من هم أقل منه سنا أو أقل منه مكانة اجتماعية، هذا لا يتعلم أبدا، يعيش جاهلا ويموت جاهلا. والصنف الثاني هو المستكبر، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديثه، حيث يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسن، ونعله حسن، وشعره حسن. قال: ليس هذا الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، ان يبقى الحق قدامه والعلم قدامه يرده، زي ما بنشوف هنا على الفضائيات وفي الاذاعات وعلى الفيسبوك، انك تلاقي واحد قاعد بيكلم بالقران والسنه بيقول قال الله قال رسوله، والتاني عمال يشغب عليه ويرد كلامه لا لشيء الا لان هذا الكلام ليس على هواه. هذا هو الكبر الذي لا يتعلم صاحبه ابدا. بل ينبغي ان يعلم الناس هذه القاعده، انه لا حياء، مش سامع، في العلم. فالعلم لا يعرف الحياء، الدين كله حياء، اما العلم فالعلم ان استطعت ان تاخذه من الالف الى الياء فخذه، ولا تستحي من اي باب فيه. ولذلك ابدا في هذه اللقاءات الشائكه بالحديث عن الشهوة، بالحديث عن الشهوة، الشهوة، اي نعم، الشهوة التي ربما يستحي الولد وتستحي البنت ان تتكلم مع ابيها وامها في هذا الجانب. وان تكلم اول شيء يرد على الاولاد به عيب، حرام، لا يجوز، ما تتكلمش في الكلام ده، أنا ربيتك على كده، هذا يخالف شريعة الله عز وجل شكلا وموضوعا، لأن الله عز وجل بعث هذه الشريعة المحمدية شريعة كاملة وافية شافية خاتمة مهيمنة. فحينما تقول أنت هذا الكلام لأولادك فأنت تنكر جانبا كبيرا من جوانب هذا الدين. فالدين نفسه لم يتجاهل الشهوات، بل اعترف بها، اعترف الإسلام بالشهوات والرغبات، لأنها فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومعنى ذلك أن الله عز وجل خلقك كاملا بكل ما يصلح حياتك، والشهوة من جنس ما يصلح هذه الحياة، فينبغي أن توضع هذه الشهوة في مكانها الذي أراده الله سبحانه وتعالى. حينما تفتح أي كتاب فقه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، قديما أو حديثا، سترى أن من أوائل أبواب العلم أن تتعلم فقه الطهارة، مش كده ولا إيه؟ أن تتعلم قواعد الطهارة، وتيجي تدور فيها هتلاقي أغلبها متعلق بالشهوات أو متعلق بآثار على الشهوات، أو بآثار جانبية تبعية للشهوات. ستجد على سبيل المثال الحديث عن المزي، والحديث عن الودي، والحديث عن المني، والحديث عن الاغتسال، والحديث عن النفاس وما يتعلق بالنفاس، وكيف تتطهر المرأة من النفاس، اللي هو بسبب الأولاد، اللي جاي عن طريق الجماع، اللي هي أصلا شهوة. وأنا أتحدى في هذا الزمان إنك تخش مدرسة أيا كانت، إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، وتسأل الشباب اللي موجودين إيه الفرق بين المزي والودي والمني، وإيه الأحكام المتعلقة بالحاجات دي، إن في واحد يرد عليك، إن من الشباب من يصلي وهو جنب وهو لا يدري، يخرج منه المزي ولا يعرفه، يحتلم بالليل فيصبح فيجتهد أعمل إيه، لأنه ما يعرفش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرج على أصحابه أبدا في السؤال في هذه الأمور، وما كانوا يستحون من السؤال في هذه الأمور. اسمع لهذا الحديث، امرأة تأتي، الامرأة مش راجل، امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله، أم سلمة قاعدة جنبه، مين أم سلمة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول له يا رسول الله، المرأة بتقول له يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ كلام حساس جدا، تفاصيل دقيقة جدا في حياة المرأة، والمرأة يميزها الحياء. فأم سلمة تضع يدها على فمها وتقول أو تحتلم المرأة؟ أنت اتجننت؟ إيه الكلام ده؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة وقال يا أم سلمة تربت يمينك، مالك في إيه؟ أنت هتنكري شيء؟ الحياء هيحملك على أنك تنكري شيء موجود؟ تربت يمينك يا أم سلمة فبما يشبهها ولدها. ثم نظر النبي إلى المرأة وقال لها نعم إن هي رأت الماء. خلاص، سؤال وجواب. وكان علي، وما أدراك من هو علي؟ علي بن أبي طالب، زوج فاطمة، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت رجلا مذاء. الكلام ده هشرحه لك بعد الجمعة لمن أراد أن يسمع في هذا. كنت رجلا مذاء أي كثير المزج، كان ذلك مقلق بالنسبة لعلي لأن هذا يؤثر على الصلاة والعبادات. قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي لمكان ابنته مني، أنا جوز بنته، أروح أقول له إيه؟ طب يعمل إيه؟ يقعد في جنبه خلاص؟ أصل أنا أستحي؟ لا، راح جاب واحد وقال له عايزك تقعد تسأل النبي تقول له كذا وكذا وأنا هقعد جنبك أسمع. فبقى السؤال سؤال إيه؟ سؤال الغير. وجلس الرجل يسأل النبي اللي هو سؤال علي، وعلي يسمع. أدي صورة من صور التعلم في مجتمع الصحابة الأول الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن نرضى بالجهل ونستحي من العلم، نحن نرضى بالخطأ والمخالفة ولا نتحرك حتى نزيل ونرفع الإثم والحرج. رجل من الصحابة، صورة تانية، وهو رجل كريم مبارك اسمه سهل بن حنيف. سهل بن حنيف قال كنت رجلا مذاء، أيضا كثير المذ، وكنت أغتسل حتى وجدت لذلك مشقة. فمتخيل يعني الرجل ده كان بيغتسل يمكن في اليوم 20-30 مرة، هيخش في وسواس وشك ومبهدلة. وانت عارف يعني ايه راجل عايش في الصحراء يغتسل في اليوم 20-30 مرة؟ ما بيخشش يفتح الخلاط على السخن والسائع وياخد دش، ده علشان يجيب المية بيجتهد ويجهد وتناله المشقة حتى يسخن الماء في الجو البارد وما إلى ذلك. المهم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته يا رسول الله أنا تعبان يا رسول الله أعمل إيه؟ قال ليس عليك غسل، إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وتتوضأ وضوءك للصلاة. الشاهد، وهناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، الشاهد أن الصحابة لم يستحوا أو لم يستحي واحد منهم أن يستفسر في أمر دينه. وفي جانب الشهوة الذي هو أحرج ما يكون، حينما يدخل الإنسان في السؤال فيه وشه يحمر ويعرق وصوته يتحشرج ويبقى مش عارف يقول إيه، ويبدأ يقول لا مؤاخذة وأصل، ولكن هذا دين. وقد جعل الله عز وجل المدخل للصلاة الطهارة، فبغير الطهارة لا تصح منك الصلاة، فلما تستحي من السؤال؟ ولما تحجر على ولدك أن يتعلم ما تستحي أنت منه؟ أنت راجل بتتكسف، الله يصلح حالنا وحالك، قافل على ابنك ليه؟ قافل على بنتك ليه؟ ليه مش عايزها حتى تسألك وتتكلم معاك من باب ان انت تعلمها؟ من يعلم أولادكم؟ أما فكرتم في هذا؟ مين اللي بيعلم ابنك؟ النت؟ ولا أصحابه؟ ولا الشارع؟ ولا الشيطان؟ من يعلم ولدك؟ هل جلست يوما تتكلم مع أولادك في مثل هذه الأمور؟ هل وعظت أولادك يوما في أمر متعلق بالدين؟ أما قرأت سورة لقمان؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو عملت كده؟ أنت عملت كده؟ قعدت علمته مين ربنا، مين النبي، إيه الدين، إيه الصلاة، إيه الصيام، إيه الزكاة، إيه الحج؟ ماذا فعلتم بأولادكم؟ إن الشباب الذي يعيش اليوم هو شباب مظلوم، ولذلك جاء الإسلام بشريعة سمحة كافية شافية، فلا تحجروا على أولادكم في العلم، فإن العلم نور، هكذا علمنا آباؤنا وأمهاتنا، العلم نور. ولذا جاء الشرع بعدما اعترف بهذا الأمر كفطرة، جاء الشرع ليحذر من خطر الشهوة، والكلام ده للشباب أكتر. جاء الشرع ليحذر من خطر الشهوة. ليه؟ لأن الشهوات يا إخوة، مثلا أنت بتسمع أن الجواز نص الدين، وبتسمع من تزوج فقد أحرز شطر دينه. ليه؟ لأن الشهوات دي بتعمي العقل. الناس اللي عايشة في الشهوات لا يملكون عقلا، لأن الشهوات أعمت عقولهم. جاء الرجل إلى النبي، عايز أوريك أن الإسلام وسط، فلا إفراط ولا تفريط. جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله، يا رسول الله عظني، قل لي موعظة، انصحني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغضب. طب ليه قال له لا تغضب؟ قال لك لأن الغضب شهوة، شهوة بهيمية تعمي العقل، فساعة الغضب لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته. الرجل لقى الكلمتين دول، كلمة وحرف، مش مليين عينه، مش كافيين ليه، فقال يا رسول الله زدني. فقال لا تغضب. تاني يا رسول الله، طب كمان زدني، أنا عايز أكتر من كده. قال لا تغضب. قال ففكرت فيها فإذا الغضب جماع الشر كله. اسأل أي واحد قتل يقولك أصل كنت غضبان، طلق أصل كنت غضبان، سرق أصل كانت شهوة المال مسيطرة علي ومش عارف أنا عملت كده إزاي. لماذا يظن الناس أن أكل المطاعم أشهى من طعام البيوت رغم أنه جيفة؟ أكل الزمان عليه وشرب، وليس إلا أنه غسل ثم طبخ، لأنه لا يأكل في المطعم إلا الجائع، والجائع لا يميز، الجائع لا يميز، لأن شهوة الطعام سيطرت على عقله لدرجة أنه ربما يشم الطعام على بعد كيلو متر ويجري وراءه رغم أنه خبث ونجس. ولذلك لا تتعجب من حل الميتة حال المخمصة. تتقعد تفكر في الشرع ازاي يعني واحد يبقى معدي كده على فرخة ميتة، هو جعان يقعد يأكلها ازاي؟ كيف يأكلها؟ يأكلها لأنه جائع، والجائع لا يميز. زي ما انت في رمضان كده تبقى ماشي وانت جعان في السوق عايز تلم اللي في السوق كله، لأنك لا تستطيع أن تقدر حال الجوع ما يكفيك، وربما تشتري ما لا تشتهي لأنك في وقت الجوع لا تميز أهذا مما أحب أم هذا مما أكره. فجاء الشرع لهذا الخطر العظيم، لهذه الشهوة الجبارة في النفوس، جاء الشرع يحذر ولا خلي بالك لابد وأن تنظم هذا الجانب في حياتك وحياة ولادك. أنظمه لي يا رب عن طريق إيه؟ أم جايب لك بقى التشريعات؟ ولا تقربوا الزنا. يعني إيه ولا تقربوا الزنا؟ يعني ولا تزنوا؟ لا، ولا تزنوا حاجة، ولا تقربوا الزنا حاجة. ولا تقربوا الزنا يعني ما تبصبصش، يعني ما تلغيش، يعني ما تصاحبش، يعني ما تمشيش بنتك عريانة، يعني ما تقعدش مع واحدة ما تحل لكش، يعني ما تسلمش على امرأة لا تحل لك. ولا تقربوا الزنا. ليه؟ لأن كل الحاجات دي ستحرك فيك الشهوة، وإذا فارت فيك الشهوة فلا تلومن إلا نفسك، يوم يعمل لك سور حوالين هذه الأشياء. ليه؟ ليه؟ لأن فطرتك تقول أن هذه الأشياء مطلوبة مرغوبة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، كل هذا لا قيمة له ولا كرامة له. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم لك خطره حينما يقول لأصحابه يوما وقد جاءه مال من البحرين، وجاء الصحابة ليأخذوا من هذا المال، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويقول والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محذرا من جانب الشهوات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إيه نعم، شهوات قد تجعل العابد الزاهد فاجر، وخصوصا إذا تحكمت فيه الشهوات في الخلوات. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في سرنا وعلننا، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين. إذا تحكمت فيك الشهوات فهي أضر عليك من المخدرات. أكرر، إذا تحكمت فيك الشهوات فهي أضر عليك من المخدرات. فإن الرجل المدمن من الممكن أن يشفى من جانب بيشرب بانجو، بيشرب هيروين، بياخد معرفش إيه، يشفى. إنما واحد غرق في الشهوات هيتعالج من إيه ولا من إيه؟ غرقان في شهوة النوم، غرقان في شهوة الكلام، غرقان في شهوة المال من حله وحرامه، غرقان في شهوة النساء، غرقان في شهوة الفسح والمتعة المحرمة هنا وهنالك، وكذا يخرج من إيه ولا من إيه؟ إذا طلع من نقرة يعفض حضيرة. ولذلك كان أول سبب من أسباب البعد عن الله رب العالمين الانغماس في الشهوات. قال تعالى في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال أهل العلم ما ضيعوا الصلاة إلا حينما اتبعوا الشهوات، ما منعوا الزكاة إلا حينما اتبعوا الشهوات. فجاء الشرع محذرا ومنبها على خطر هذه الشهوة الكامنة بين ضلوعك. ثم أختم أيها الأحبة حتى لا أطيل بهذه الإشارة، ثم أعاود الكلام فيها بعد جلسة الاستراحة، ألا وهي بعد الاعتراف وبعد التحذير والنذير، جاء الشرع بالتقنين ووضع التدابير الشرعية التي تنجي المجتمع من ويلات هذه الشهوات. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ضبط نفوسنا وردها إلى ربنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الإيمان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فجاءت هذه الشريعة المحكمة بوضع التدابير الشرعية التي تقي المجتمع شر هذه الشهوات. وضع الشرع أصولا في الفقه تعلمك كيفية الخلاص من الآثار الجانبية لهذه الشهوات، كالوضوء والاغتسال والتيمم وما إلى ذلك. أدي جانب. الجانب الثاني، وضع الإسلام تصريفا ومخرجا شرعيا لهذه الشهوة، لأن هي لازم تخرج. في بعض الشباب حينما نكلمهم عن الزواج يقول لك: لا، أنا والله ما لا أفكر في هذا الأمر. جايز جايز جايز تكون أنت الآن ما بتفكرش، جايز تكون البنت اللي بقى عندها بتاع 20-25 سنة وتيجي تكلمها عن الزواج، وبتقدم لها ناس وناس كف، وتيجي تكلمها عن الزواج تقول لك: لا، أصلا أنا ما بفكرش في الموضوع ده. هذا كذب، كذب على النفس. ليه؟ لأن النفس تطلب، ربما النفوس لا تطلب الشهوة كشهوة كجماع مثلا، ممكن لضعف في الإنسان أو لقوة تحكم فيها، ممكن. لكن الزواج هو طلب إنساني في مكان أحسن من الجنة. يعني لو قلت لك مثلا البيت اللي انت ساكن فيه أفضل من الجنة، المكان اللي انت عايش فيه فيه كماليات اكتر من الجنة، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال له: بس يا رب مش عارف اعيش لوحدي، ما ينفعش اعيش لوحدي يا رب. فخلق الله عز وجل له حواء، خلق له من نفسه زوجة. ليه؟ لأن فطرة الحياة لا يمكن أبدا أن تستمر بشخص وحده بين أربعة جدران، وإلا لكانت السجون جنة لكل مسجون انفرادي. هو ليه السجن عقاب؟ وليه السجن الانفرادي عقاب للمعاقب؟ يبقى قاعد في العنبر مع الناس، ولما يشاكل ولا يعمل غلط يقوموا أخدينه حطينه في سجن انفرادي بين أربع جدران. ليه؟ تعقاب. أنت لن تستطيع أن تعيش في الدنيا وحدك، فشهوتك التي بين جنبيك ينبغي أن تخرج، وحياتك الاجتماعية لا تستطيع أن تمارسها وحدك. فجاء الشرع ليجمع بين الاثنين. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا هو الباب الوحيد المشروع الذي نصرف فيه شهوتنا. إياك أن تخدع، إياك أن تخدع بتزيين الشيطان لك، إن الشيطان يقنعك انك انت لما تكلم البنت الفلانية او تمشي مع البنت الفلانية، او الشيطان يقول لها لو تصاحب الولد الفلاني وتمشي مع الولد الفلاني، ان هذا يهذب الشهوات ويضبطها. هذا كذب، هذا ليس حقيقي، هذا من الوسائل التي تجعل الشهوات تتحول إلى حيوان مفترس يضر بك وبصحتك وبدينك وبأخلاقك وبمستقبلك في الدنيا والآخرة. قال النبي محمد، لأن المسألة دي مسألة فطرية برضو، ممكن واحد يكون عايش في مجتمع مفتوح شايف بنت وشايف ان هي دي حلم حياته، انا كنت عايز واحدة بالجمال ده، انا كنت عايز واحدة بالطول ده، انا كنت عايز واحدة بالاهل دول، شايف ان هي فرصته. الشرع بيقول لك مفيش سكة تصرف فيها ما بداخلك الا الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى للمتحابين. لم ينكر النبي عليك أن تحب، أنت كده كده هتحب، طبيعي فيك أنك تحب. قال: لم أرى للمتحابين مثل النكاح. بتحبها؟ اتجوز. لا، أصل أنا صغير، خلاص لما تكبر بأحب. لا، أصل أنت عارف أنا كبير والله، بس أنت عارف الظروف بتاعتي ما تسمحش أن أنا أخطب دلوقتي وأخش بيوت دلوقتي. يبقى لم نفسك وقعد في جنب بعيد عن بنات الناس. لا تخن أعراض المسلمين، إنما تفعله زنا. ما عملتش حاجة والله، ده أنا بكلمها بس، ده انا بشاور لها كده بس من الشباك. وطبعا ده كان زمان، النهارده قاعد طول الليل مشغل الكاميرا شات مباشر ويقول لي والله ما عملت حاجه. ما انت مستني تعمل ايه بعد ما اخترقت البيوت ولوزت الاعراض بتزيين الشيطان والعياذ بالله، انت مستني لسه تعمل ايه؟ يبقى أنت النهاردة ما عندكش الإمكانيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه. ما قالكش سلي نفسك على ما تفرج، ما قالكش النبي كده، إنما قالك اللي ترضاه لإخواتك وبناتك ارضاه على بنات الناس. قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأهاله. لازم الشاب يحترم نفسه ويعلم يقينا أنه ليس هناك سبيل شرعي إلا هذا السبيل الوحيد، أن يتزوج الإنسان. فإذا لم يستطع الإنسان، جاء الشرع بإيجاد البديل، علشان ما يجيش حد يضحك عليك يقولك لا لا انت مش قادر تتجوز، يبقى عيش حياتك بقى لغاية ما ربنا يكرمك وتتجوز. لا، يا اما زواج يا اما الصيام. فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء، يعني حفظ ووقاية، او كما قال بعض العلماء في تفاسير الوجع والوجاء، اي قطع لهذه الشهوة بإضعاف الجسم عن طريق الصيام. إنك تصوم اثنين وخميس، ثلاث أيام من كل شهر، تصوم يوم وتفطر يوم، تعيش على هذا الوضع إلى أن يأذن الله عز وجل لك بالزواج. أما تصريف الشهوات عن طريق الزنا والخنا أو عن طريق الاستمناء ظنا منك أن هذا يريحك، فإن هذا مما حرم الله عز وجل وحذر منه وشدد في عقوبته في الدنيا والآخرة. ففي عقوبة ذلك في الدنيا الحد، الجلد والتغريب أو الرجم حتى الموت للمحصن، سواء كان رجل أو امرأة. وفي الآخرة العذاب الشديد، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقاب الزناة، أن بين أيديهم اللحم الطيب يتركونه ويأكلون اللحم النتن الخبيث. وهذا هو حال من يفعل هذا. جاء الشرع أيها الأحباب وأعطانا هذا البديل المبارك والذي نصرف فيه هذه الشهوات، ألا هو الزواج. وإني لكم ناصح أمين، من استطاع من الشباب أن يتزوج فليتزوج، ومن استطاع من الناس أولياء الأمور أن يساعدوا الشاب الكف في أن يعف نفسه وأن يعف فتاة مسلمة مؤمنة فليساعد، لا بأس. قل لي يعني اديله؟ لا ما تديلوش، بس على الأقل لا تحمل الشباب فوق طاقتهم، لا تحمل الشباب فوق طاقتهم، فإنهم بركان لو انفجر سيتضرر منه الجميع. قال النبي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو قال وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما بقول لكش اديله، بس بقول لك ما تحملوش فوق طاقته. أقله ما تخرجش بنتك عريانة وتقول له هه طب جوز هالي، هاتلي وهاتلي وهاتلي وهاتلي وهاتلي وهاتلي وهاتلي، جيب لك منين؟ لا انت ممشي بنتك بحجاب كوسيلة مساعدة للشباب على العفة وغض البصر، ولا انت تيسر امر الزواج من باب انك انت يعني تخفض تكاليف الزواج وعدم المغالاة فيها. فماذا تريدون؟ ماذا يريد المجتمع؟ فلا بالحجاب يعفون بناتهم ولا بالزواج. هذه مؤامرة، هذه مؤامرة مكتملة الأركان. ولذا ينبغي علينا أن نقف مع هذه التدابير التي أعلاها الزواج والتيسير فيه والمساعدة فيه، إنما هي من باب الجهاد في سبيل الله رب العالمين، حتى نعف هذا المجتمع وحتى نجعل هذا المجتمع مستحقا للبقاء والخلود في هذه الدنيا. وبقي لنا عنصر أخير أكمله بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفقته يا رب العالمين. اللهم لا تدع في المسلمين عاصيا إلا رددته إليك ردا جميلا، اللهم لا تدع في المسلمين عاصيا إلا رددته إليك ردا جميلا. اللهم استرنا في خلواتنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم احفظ بلادنا واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة يقرها ويجعل لها وجود فأنت ما تنكرهاش، لما تعامل معها فليس من العيب أن يتعلم الإنسان، لكن الجهل هو العيب. ده رقم واحد. رقم اثنين، أن أولادنا محتاجين هذا الكلام. أولادنا احنا في البيوت محتاجين هذا الكلام. يعني مثلا أنا في طيات الخطبة قعدت ازعق واقول ان في حاجه اسمها مازي وفي حاجه اسمها وادي في حاجه اسمها مني. ممكن شاب كتير يبقى الكلام ده بالنسبه له طلاسم، صح ولا لا؟ ممكن الكلام ده بالنسبه لناس كتير قوي كلام غائب، بيقول ايه ده؟ الحاجات دي بتخرج منك انت يا انسان، ربما تراها فلا تميزها، ما تميزهاش ولا تستطيع ان تعطيها من العمل ما يتناسب معها، وهي بتؤثر في الصلاه والطهاره، وتفضل عايش كده سنين. كنت عامل درس مره بتكلم فيه عن الفقه، فبشرح يعني ايه الغسل من الجنب، وقعدت افصله بالراحه واحده واحده وكده. احنا كلنا ناس مساكين، احنا شبه بعض يعني، معلش سامحوني، لا انا عالم ولا انت طالب علم، يعني انا لا انا عالم ولا انت طالب علم، احنا ناس مسلمين بنحاول نفهم ديننا بس، لا اكتر ولا اقل. فقعد راجل كبير قاعد في جنب كده عمال ايه يتأتأ كده، فبعد ما خلص اخدني في جنب قال لي يا ابني انا متجوز بقالي 30 سنه تمام؟ قال له ايه؟ قال له انا متجوز، قال لي انا متجوز بقالي 30 سنه انا اول مره اسمع الكلام ده. قلت له ازاي يعني انت متجوز بقالك ما بتغتسلش؟ قال لي بشطف، بس ما اعرفش انه لازم نيه، وما اعرفش ان لازم الميه ما يكونش فيها صابون حال رفع الحدث، ما اعرفش ان في ترتيب لاعضاء، ما اعرفش الكلام ده، انا اول مره اعرفه. طب تخيل بالله عليك لو مات وما يعرفش، في شباب كتير يصلون وهم جنب ما يعرفش ايه ده، او بمعنى اصح هو متخيل انه لو غسل الحته دي يبقى خلاص، وانا اتعكيت، انا ما اتعكيتش، ويروح يتوضى ويصلي، هو لا يشعر انه بذلك يجني على نفسه جنايه. طب السؤال بقى، انا كنت والله العظيم جايب النهارده، والله العظيم كنت جايب النهارده جوائز، كنت جايب 5 كتب يعني خلاص، بس الشيطان بقى نسانا عرب، نسيتهم والله على المكتب هناك، ان شاء الله الجمعه الجايه اجيبهم باذن الله. طب عايز حد يشرح لنا، يشرح لنا يعني ايه مز. ما تخافش وما تتكسفش، لو تعرف ارفع ايدك وانا اقول لك انت شيخنا، انت شيخنا. عايز شاب، شاب شاب زي كده، ها تعال قول، اشرح لنا، دردش معانا، ايه المانع يعني؟ هو الكلام بتاع المشايخ بس؟ على الاقل اسكت لي شويه هنعرف. حبيبنا الغالي زحلك اخويا، الله يبارك فيك، قول لنا، علمني. استر يا رب. تمام، حلو، غصبا عني ماشي، يعني حاجه كده بتخرج بتاع كان عليه ابن ابي طالب، مش اللي احنا اللي انا قلت بقى في الخطبه، جميل قوي، عليه ابن ابي طالب ممتاز. هو حاجه انا كنت انا كان عندي تمام تمام، يبقى انت هو جاوب صح ولا لا؟ ها دي اللي انا اعرفه، دي اللي انا اعرفه، شفت الصدق نجا، شوف هي دي المعلومه اللي واصله فعلا فعلا، جزاكم الله خيرا، احسنتم، هي دي المعلومه اللي واصله. لكن انت لما تيجي بقى تفصل في الموضوع ده، انا عايز اوصفه بقى صح، ايه هو بقى؟ قال لك هو ده سائل زي ما اخونا قال، بيخرج من الرجل والمراه اكثر تمام، بس له حته كده بين قوسين عند التفكير في الشهوه، عند ايه؟ يبقى عند التفكير في الشهوه ده اللي يخرج بقى، اسمه ايه؟ مزج. طيب اللي خارج ده حكمه ايه؟ يعني زيه زي الميه لازم الحنفيه؟ لا، ده نجس، ده ايه؟ ده نجاسه. يعني اللي قاعد يتفرج على التلفزيون على النسوان ليل نهار هيحط نفسه في خانه هو مش قدها، اللي قاعد يبص للبنات في الشارع ليل نهار هيخش في الحته دي، مش هيعرف يسيطر على نفسه، لان عند التفكير اوتوماتيك، اوتوماتيك الجسم بيتفاعل ويشتغل يخرج منه النجاسه دي. ولذلك العلماء قالوا لنا حته جميله جدا يا شباب، قالوا من حفظ خطراته، من حفظ ايه؟ التفكير بتاعك ده، من حفظ خطراته امن على جوارحه. مش انت احيانا تلاقي واحد ضرب عقله ضرب وماشي يهبل في الشارع، احنا بنقول عليه بيهبل في الشارع؟ لا ما بيهبلش، ما بيهبلش. امال بيقول ايه؟ بيقول الكلام اللي كان بيحدث بيه نفسه اثناء عقله ما كان معاه. يعني عنده مشكله ضغط عليه، فهو جواه قاعد يقول منهم لله، ظلموني، اخذوا فلوس، جواه ما بيكلمش، ظلموني، اخذوا فلوسي، بهدلوني، عملوني، عقله يضرب يبدا يتكلم باللي جواه مباشر. اوعى تحط جواك ما يخالف الله، ما يخالف شرع الله عز وجل وهديه. لو عقلك ده ضرب هتتفضح. خلي دايما جواك الذكر والخير والطاعة. خلاص يا جماعة نرجع لمرجوعنا. يبقى المزي هو ايها سائل شفاف الذي يخرج من الرجل والمرأة أكثر عند التفكير. ها ممتاز. حكمه ان هو ايها نجس، ان هو ايها يعني استحمى. لا، امال اعمل ايه؟ هتعمل حاجة جميلة جدا. ايه هي؟ رقم واحد هتغسل المكان اللي خرج منه هذا، مش كده ولا ايه؟ رقم اتنين هتبص في الثياب بتاعتك. احنا عندنا من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، لازم التلات حاجات دول يبقوا طهرين. هبص في الهدوم اللي عليا، لو لقيت حاجة زي كده اعمل ايه؟ حاجتين اتنين او حاجة منهم. رقم واحد انك لو في البيت غير هدومك فهو اطهر لك. طب لو انا في شغل او مسافر او عندي ناس نايم عندهم ولا حاجة والكلام ده ومعيش هدوم بديل اعمل ايه؟ هتاخد كف من مية كده اهو، بسيط كده اهو، وتنضح به الايه؟ اسمه نضح. اسمه ايه؟ نضح. ينضح مكان هذا المز اللي موجود فين؟ ها في الهدوم بتاعتك. ادي معلومه ممكن تكون انت فيها وما انتش اخد بالك منها. طب لو ابنك بقى جه سالك ما توش انت بتعمل ايه يا ولد؟ هي حصلت؟ انا ربيتك على كده؟ ايه الادب؟ امشي من وشي ما تكلمنيش. الولد باظ. الواد ما باظش، الواد كبر. ابنك كبر، بنتك كبرت، بنتك دلوقتي لما تبص لها تلاقيها بقت شبه الانسات. قل لمراتك خلي بالك منها، احتويها، علميها تلبس ايه وما تلبسش ايه، بقت انسه. فهميها ان هي داخله في مرحله جسمها هيتغير وتبدا يحصل لها حاجات تغيرات، خلي بالك منها عشان تفهميها وتنصحيها. مش ان احنا نهمل عيالنا لغايه ما يروحوا يقعدوا مع بعض ها ويبداوا يثقفوا بعض بثقافه باطله والعياذ بالله. فالمهم يبقى احنا كده مش محتاجين ان احنا نغتسل من المزي ده. محتاجين بس ايه؟ نغسل ونتوضى عشان نصلي، واللي نازل في الثياب هننضحه بالايه؟ بالميه، او نغير الثياب. طب الحاجه الثانيه بقى، السؤال الثاني، والجوائز ان شاء الله باذن رب العالمين يعني ايه مؤجله، حاجه اسمها الودي. حاجه اسمها ايه؟ الودي. الودي اسمها ايه؟ الودي. ايه دي؟ برضو بتخرج منك، لا بتخرجش يا حم، بتخرج صدقني. هذا ماء خلي بالك ثخين لزج شفاف برضو، لكنه مش مرتبط بشهوات، ده بيخرج بعد البول. يعني بعد الرجل ما يقضي حاجته يلاقي فيه سائل تخين كده نازل ورا المية، ده نتيجة ايه؟ المرض، البرد. في بعض الشباب، أسأل الله عز وجل أن يبارك في شبابنا، قولوا آمين، وأن يحفظهم من كيد الأعداء ومكر الماكرين يا رب العالمين. في شاب تلاقيه، فاكر يوم الجمعة اللي فاتت اللي كان فيها افتتاح المسجد، كان التلج دي، أيوة اللي فات هنا، يعني بالنسبة لي يعني أخذ بالك أنا اليوم ده بالمغرب تقريبا المغرب، قابلت ناس ماشية بنص كم يا جامد. طبعا هو ماشي بيترعش، بس عشان برضو يبقى واد ايه ها، واد كده جامد كده، امال ايه ماشي كده ما شاء الله، ماشي تلاجة ماشي على الارض، هو ميت من البرد بس ماشي زي ما بيقولوا ايه ها متجون كده. فأنا ماشي عمال أفكر الشاب ده أو اللي عمال مهمل في إنه يلبس كويس أو يدفي نفسه كويس أو الكلام ده، أنت فاهم أنت بتعمل إيه؟ ده الشرع بيقول لك لو الصيام هيضر بالجسم نفطر، المريض يفطر، لو الوقوف في الصلاة يضر الجسم نقعد، يعني المحافظة على جسمك مقدمة على المحافظة على إيه؟ وجعل الله عز وجل من العبادات والشرائع والرخص ما يجمع بين طاعته وبين المحافظة على الجسم، لأن الجسم ده هو اللي بتتحرك بيه طاعة ربنا، لو ضاع منك ما هتعبدش ربنا. تلاقي بعض الناس سيئة فيها التناحة كده، دفي نفسك، يقول لك مش حاسس ببرد. ممكن تكون انت دلوقتي مش حاسس، شباب وفتوة وعافية مش حاسس، لكن البرد داخل وسيتراكم عليك. واللي عندك تبقى عجوز مثلا كده، يبقى عندك بتاع 40 سنة ولا حاجة، ها، ويبدأ بقى الزمن، خلي بالك الزمن يحط نقطة، الزمن طالع بيك لفوق كده، يبدأ يحط نقطة وينزل بيك عشان يجيبك تاني من أول إيه اللي هو إيه بقى، منها خلقناكم وفيها، هو ده السطر بتاعك، يطلع بيك لأربعين وبعدين ياخدك وينزل لستين سبعين تمانين، يعني إيه أنت ونصيبك بقى. المهم إن عند الأربعين سنة تشعر بتغير، من جملة التغيرات اللي موجودة دي اللي أنا بحكي لك عليه ده، انك انت ممكن تلاقي ده جاي نتيجه تراكمات البرد واستخلاص الكلام ده في الكلى والكلام ده، تبدا تلاقي الماء ده خارج منك بعد الايه البول. هل ده زي المزي؟ لا، ده خارج عشانك فكرت في شهوه، ده خارج بسبب ايه مرضي، ده خارج لوحده كده من غير بول ومن غير حاجه، ده نازل بعد الايه البول، ده نجس وده نجس، ده يوجب عليك انك انت تغسل المكان وتتوضا، وده زيه بالظبط، والاثنين مفهومش غسل، الاثنين فيهم الايه الوضوء، يعني حاجه من الاثنين ما تغتسلش، حاجه من الاثنين تغسل نفسك وتتوضا. اخر حاجه بقى عشان نختم ونروح، ويبقى استفدنا الايه، يتوضا، مش انا قلت كده؟ لا، مش لازم كل فرض، إذا رآه، خلي بالك، سيبه يتكلم. يصلي كما هو كده، ياخد حكم من بيه سلس البول، إذا لم يخرج منه، إذا لم يخرج، فإذا خرج منه اللي عملوا في الاول يعملوا ايه؟ لكن ده حاجه حصلت الصبح، كان واحد مثلا قاعد في مكان فيه مثيرات وحصل له كده وتوضى وخلاص مشي طبيعته لليوم خلاص. لا، اذا اراد ان يصلي، خد بالك، اذا اراد ايه، لان هو السؤال بتاع سيدنا علي كان بيسال عشان ايه؟ عشان يصلي، يعني بيقول له انا خارج مني اهو بالراحة، بس أنا خرج مني اهو وأنا عايز أصلي، أعمل إيه؟ قال له اغسل مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. طيب هو خرج مني وأنا مش عايز أصلي، يكفيني إيه؟ أغسل هذا المكان فقط ولا يلزمني وضوء. إمتى يلزمني وضوء؟ إذا أردت الصلاة. ماشي يا جماعة؟ إيه؟ يا عم احنا اصحاب، انت بتقول فيك ينفع الكلام ده؟ يعني اذا خرج وله اثر في الثياب، عربي كلمنا عربي، المكان اللي اصيب ده احنا قلنا نعمل فيه ايه؟ يابا انا معايا ناس مذاكره، يابا هننضحوا ايه بالماء. انا بس مش هينفع ثلاثه يكلموا ودن واحده، واحد بس. شفت انت مشغل عقلك ازاي؟ شفت انت مشغل عقلك صح ولا لا؟ قاعد تفكر الراجل ده لما جه يبص في الثياب لقى المزج، أم عامل زي ما النبي قال له، أم جايب شوية مية وأم إيه، بس هو أثره ما زال إيه، مش ده اللي تقصده؟ لا خلاه في المسجد الأول نخلص من حاجة حاجة، مش ده اللي أنت تقصده؟ آه لا لا لا لا لا. طب نفهم الصورة الأول، لا ما وصلتش، أوصل لك بس الأصل اللي أنا شرحته. ما هو كل واحد بقى بص يعني، خلونا ناخد بس الكلمتين سريعا. أستر يا رب. الودي ده، طب نفهم بس، نفهم نفهم الودي ده بيخرج إمتى؟ يعني أنا أصلا واقف، أنا أصلا واقف أتبول يا شباب، أنا واقف أصلا إيه، مش علاقة بالسياب خالص، هو خرج يا بيدا، لا يخرج إلا بعد البول. طب نشطف بقى نكمل الموضوع بالراحة يا شباب. ده واحد، ده واحد خلاص خرج منه بعد بولته، ايه علاقة الثياب بالموضوع؟ وطهر نفسه خلاص. لكن السؤال اللي هو بيقصده انه بعد ما لبس، بعد ما لبس فوجئ ان ده نازل منه، فشافه مؤثر في الثياب، صح مش الصورة كده؟ يعمل ايه هنا؟ هنرجع للأصل بتاعنا، هيغسل مذاكيره ويتوضأ وينضحه، ما رحناش بعيد خلاص، نفس الحكم بتاعه، نجاسة مخففة نفس الحكم بتاعه، احنا حكمه انه ينضح بالماء. طيب السؤال بقى اللي اخونا محمد بيسأله، الاثر بتاع الكلام ده لسه في الثياب حكمه ايه؟ معفو عنه. استنى بس كل واحد يرفع ايده من جنب عشان نخلص كده. طلع تمام. يبقى هنا لما نضح بالماء هذه طهارته الشرعية، النبي أخبرنا أن كده طهر خلاص، لا يضر كما بقي في ثوبك من آثار، كده خلاص. عايزين ننتقل لحاجة مهمة أخيرة وهي أهم من المزي والود، حتة صغيرة أول. وتبول قائما، مسألة الاثنين لا حرج فيهما، دعك من الناس إذا جاءنا عن رسول الله سعة فلا تضيق عليهم. الشرع مش بتاعنا، الشرع مش بتاع السنيين ولا بتاع الناس اللي قرت في الكتب، احنا شرع جه في حتة واسعة للناس والساحة للناس، الشرع جه ضيق على الناس، يبقى احنا ملتزمين بهذا الشرع. حق عبد، على خلاف بين العلماء، على خلاف. ننتقل للكلمة الثالثة اللي عايزين نختم بها ونروح بها، ولا ايه حكايتكم بالظبط؟ اللي هي يا شباب ها، اللي هي المني. استنى بس حق اشرف، ده له سؤال معايا كل جمعة بعد الصلاة ثابت، ده حبيبي ده، زبون. طيب اخر كلمة اللي هي ايه، مختلفة خالص بقى عن اللي فات. رقم واحد، عايزك تحافظ جدا على هذا الماء. الكلام للشباب خصوصا وللناس الكبار عموما، هذا الماء حافظ عليه، لأن به ذريتك، أصلك وبقاؤك في الدنيا منه. هذا الماء نعمة من الله عليك، نعمة. عارف يعني نعمة؟ قال الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. نعمة عظيمة جدا لو تأملت هذا الماء اللي نازل منك ده فيه كم حيوان منوي، كل حيوان من دول إنسان، لو وافق بويضة وخلية ثم أنشأنه خلقا آخر فتبارك الله أحسن. فلا تضيعه، لا تضيعه، لا باستمناء ولا بحرام، حرام لا يجوز، كفران نعمة، كفران إيه نعمة. خلي بالك أن هذا الماء إذا خرج منك فهو طاهر، المني إيه؟ المني إيه؟ طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصل الإنسان أنه لا ينجس، الإنسان لا ينجس لأنه مخلوق من إيه؟ منشأ من طاهر وهو المني. وفي رواية عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المني في ثيابه جافا فركه، وإذا كان طريا سلته بعود من إذخر، يجيب ورقة كده وترميه، تشيله من على الثياب كده وترميه، لأنه حكمه كحكم المخاط والبساق، المنديل اللي فيه أعزكم الله اللي في جيبك هذا نجس؟ لا، بس قذر. وهناك فرق بين القذارة والنجاسة، ليس كل قذر نجس، وليس كل نجس قذر، قد يكون شيء كده سبحان الله مستظرف عند بعض الناس، زي ايه يعني؟ زي الكلاب استحمية بالشامبو ما شاء الله عليه، وتشوفها كده بتلمع كده غير مستقذرة عند بعض الناس، هي نجسة شرعا. ومن اقتنى كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أجله كل يوم قيراطين. ما تهزرش، هذا لا، هذا حرام وإن كان ذلك يعجب الناس. فالأصل إن أنت أصلا مخلوق من طاهر، والمني طاهر، لكنه يخرج بدفق ويخرج بشهوة ويتبعه فتور ووهن في الجسم، إذا خرج منك تحتاج بعدها أن تنام أو تستريح. والعلماء والأطباء يقول لك ما ينفعش رياضة بعد الجماع ولا حركة كثيرة، ليه؟ إن ده أخذ جوهر الغذاء اللي في جسمك. يعني ليه مثلا لما تقرأ في الإعجاز العلمي بين الغسل وبين الجماع يقول لك ليه الغسل بعد الجماع؟ قال لك لأن الجماع يخرج عصارة جسمك من الطاقة والأغذية، فإذا اغتسلت بعدها عوض ذلك فورا. يعني العلماء بيقولوا أن المرة في الجماع تفقد الجسم ما يوازي نصف لتر من الدم، فإذا اغتسل وبرد الجسم اجتهد الجسم في التعويض سريعا، فيحافظ الغسل بعد الجماع على صحة الأجساد. عايزك تفتخر كده أنك مسلم وتفرح كده ان انت ايه مسلم، ان ربنا ادلك التشريعات لتحافظ عليك. المهم ده بقى لوحده كده بالوضع ده، سواء خرج بالجماع، جماع الزوجة يعني، او خرج بالاستمناء وهو محرم، او خرج بالاحتلام يجب فيه الغسل، يجب فيه الايه؟ الغسل. عايز واحد بقى يجي يستحم، قصدي يجي يقول لنا ازاي يغتسل، هنا هو مش عيب ومش هيبل المسجد لان من غير ميه كده وكده، اتفضل تعال. هو من جملة الطاهرات لكن اطهر، انا ما اعرفش المبالغة فيه لابد لها من دليل، انا ما اعرفش. تبارك الله حبيبي هنا الغالي، نعلم إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة، السؤال بقى، أول حاجة نعملها عند الاغتسال إيه؟ بسم الله لا غلط طبعا لسه. لا لا لا لا لا, لا, لا. في لسه حاجة لازم نعملها نقلع الهدوم. أول شيء ده لازم يعني. يا إما في ناس بتحطها جوه. ممكن ما فيش مشكلة. بلفظي يعني أقول بكلمة. محلها الإيه؟ القلب. محلها القلب. النية محلها القلب. جميل أوي. وببدأ في الجزء. بالشطر الأيمن. طب إحنا عايزين الأول نزيل ما علق بجسم الإنسان من نجاسة أو من قذارة يعني بالماء أول شيء. نشيل اللي موجود ده. القذارة اللي موجودة دي ونغسل المكان ده. وبنبدأ بالوضوء. بالوضوء. أولاً. أولاً. كوضوء للصلاة بالضبط. وببدأ برضو بالشق الأيمن كده ثلاث مرات. وفي حتة قبل الشق الأيمن اللي هي بقى تخليل الرأس بالماء. وأنا هقول لك دلوقتي ليه. أبدأ أجيب مية أو من تحت الدش كده. لازم أروي راسي أوي أوي أوي قبل ما أشرع فيه غسل الإيه الشق الأيمن والشق الأيسر والكلام ده. وبعدين الشق الأيمن ثلاث مرات. والشق الأيسر مرة واحدة. لا برضو ثلاث مرات زيه بالضبط. يمين زي الشمال. تمام. وبعد كده بعمل الجسم كله بالماء. جميل أوي ممتاز. أعلق. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيه. نشف بقى. أنا مضطر أستحمل كمان يا جماعة. سامحونا والله. بص أسوف علي لسه. شغالين بالدش. صدع النبي. أول شيء لازم تكون مدركه أن هذه الصفة سنة. أن هذه الصفة إيه؟ سنة. الأصل إيه في الغسل؟ ركنين اثنين. النية وغمر الجسد بالماء. يعني أنا نويت رفع الحدث. خلاص أوقف قلبي يوميا في القلب. وخدت غطس في مكان وطلعت خلاص. واحد قايم الصبح ومتأخر مثلا بس خايف المايك يقع الدنيا. خلاص يا جماعة. فتخيل بالله عليك لو أنا واحد مدرس أو طالب أو الفجر أذن وعايز ألحق الصلاة وقمت لقيت نفسي جنب محتلم أو كده الصيف تاخد مني وقت وأنا عايز ألحق الصلاة ما يلزمنيش أن أعمل ده كله. يلزمني أن أنا آجي أروح ناوي واقف تحت الدش مدلك جسمي كله وخارج رايح أصلي. يبقى أنت كده إيه اغتسلت لأنك جبت المشروع والمطلوب والأركان اللي هي النية وغمر الجسد إيه بالماء. الصفة اللي أخونا علمها لنا جزاه الله خيرا دي سنة. دي إيه يا جماعة؟ ها؟ سنة. طيب تركها عادي يعني كده؟ لا. الأطباء قالوا لنا إن السكتة الدماغية أو السكتة اللي معرفش إيه دايما بتيجي للناس في الحمام. ليه؟ لأنه بيروح داخل تحت المية بوم على طول قوم درجة حرارة جسمه تغير فجأة يوم يطب ساكت. يوم النبي يجي يعلمك يقول لك يا بني آدم أنت بني آدم ما أنتش آلة. أعمل إيه يا رسول الله؟ أول حاجة أنت جاي تغتسل ليه؟ في قذارة يا رسول الله. القذارة دي مطلوب منها الطهارة عادة ولا شرعا؟ يعني أكل وجاي تغسل ولا دي حاجة الشرع طلبها منك ما ينفعش ما تعملهاش؟ دي شرع. يقول لك لازم تنوي لأن إنما الأعمال حلوة أوي. النية محلها القلب. ده رقم واحد. رقم اثنين إزالة ما علق بالجسد من قذارة. تمام يا أخوانا؟ حلوة أوي. طيب أعمل إيه بعد كده؟ تتوضى كأنك هتصلي بالظبط. وضوءك للصلاة هكذا كان النبي يفعل. يتوضأ وضوءه ها للصلاة. خلي بالك بتغسل إيديك تمضمض تستنشق تستنسر تغسل وشك ثلاث مرات إيدك اليمين إيدك الشمال تمسح راسك وودنك وأخر رجلك لما الآخر مش مشكلة أو تغسلها كما تحب. الأمر الاثنين مفتوحين ليك. جميل أوي. أعمل إيه بعد كده؟ مكان الحرارة والتحكم في جسمك هو إيه؟ مخك. يقوم النبي يقول لك قبل ما تغمر جسمك بالمية خد مية فترة كده مش سخنة أول بردة أول الاثنين يضروا جسمك. واسأل الدكاترة بتوع الجلدية يقولوا لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأخذ المية تحط عليها على راسك وتروي بشرة راسك لغاية ما تحس ان راسك دي تبلد خالص. تبدأ تأخذ المية على شقك الأيمن برجليك، وبعدين شقك الأيسر ها برجليك، تخرج فايق بصحتك ودينك ومتبع مع التدليك. يعني بعض الفقهاء قالوا تمشي ايدك والكلام ده، وبعضهم قال لا يكفي غمر الجسم الايه بالمية. لكن اذا كان انسان تخين زي حالاتي كده اخف بال حضرتك وعنده تجاعيد في جلده وجسمه، هنا بيجب عليه ان هو يوصل المية للاماكن الايه السمينة اللي فيها دهون وشحوم، يبدأ يوصل لها المية بايديه ثم يخرج الايه. والأماكن اللي ممكن ما يوصلهاش إيها كالسرة والأماكن اللي هي فيها شحوم والناس اللي أوزانهم كبيرة والكلام ده، تمام؟ خلي بالك ده النقطة بس أنا جاي لك فيها. خلاص هو كده يعتبر طهر، طهر هو استعمل معنا إيه مية بس، مية إيه بس. خلاص طيب يخرج بقى يمشي ولا ممكن يكمل بحاجة تانية زي ما أستاذنا بيقول؟ براحتك بقى بعد كده، انت كده طهرت الطهارة الشرعية المطلوبة. بعد كده عايز تستعمل شامبو انت حر، عايز تستعمل شاور انت اتعدلت شوية شاور انت حر، عايز تجيب حجرة سلك ألمونيا براحتك، اعمل اللي انت عايزه في نفسك. انت كده خرجت عن ايه؟ عن العبادة الشرعية ودخلت في عادة وطبيعة انت ممكن تعملها. ما ينفعش، لان الماء الماء الطاهر اللي هو المخلوط بطاهر، زي انت مثلا مليت الحوض اللي اسمه حوض اسمه ايه البتاع ده اسمه البانيو اخد بالك، وحطيت فيه شاور ومعرفش ايه ورحت نازل فيه، هذا لا يطهرك. ممكن تقدم وتؤخر، لكن تقديم الكلام ده اولى، انك تقدم الكلام في البداية ايه اولى، لان نفسه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم قال افعل بعد ذلك ايه ماشي. سؤال كمان معانا اهو، ده انت يومك طويل. خلاص ده انت كده اتطهرت ويجب عليك الوضوء لكي تصلي بعد ذلك ماشي، لان البول اللي خرج منك حال الغسل ده لا ينقض الايه الغسل، وانما لا يسمح لك بالصلاة بهذا الغسل، انما ينبغي ان انت تتوضى قبل ما تصلي بعد كده، توضى بعدين خلاص غمر جسمه وانتهى الأمر. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.